الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مجدد القرن الثاني عشر. هذا الإمام الذي نفع الله به الجزيرة العربية بعد وقوع الشرك، انتشار البدع وبناء القبور، فنفع الله بدعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك والتحذير من بناء القبور والتعلق بالصالحين، فسارت دعوته مسير الليل والنهار وانتشرت في أرجاء الجزيرة، وعاد الناس إلى دين التوحيد وهدم القباب والمشاهد وأقام الدين رحمه الله، وصنف المصنفات في التوحيد، ومن أجل ما صنف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكتاب الأصول الثلاثة الذي نحن الآن بصدد دراسته والكلام على مسأله، وصنف أيضا كشف الشبهات، وبين في هذا الكتاب شبه أهل الباطل وما احتجوا به في نداء الصالحين والاستغاثة بهم، وزعموا أن هذا من التوسل الجائز، رد عليهم وعزمهم الحجة رحمه الله، و له مصنفات كثيرة في الفقه والحديث، لكن أعظم ما عني به التوحيد وبيان مسائله وما يضاده من الشرك وبيان مسائله رحمه الله في كتابه المشهور كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الكتاب الأصول الثلاثة كتاب مختصر لكنه مليء بالعلم، وضع الأصول التي ينبني عليها دين الإسلام، وصنف هذا الكتاب رحمه الله وانتفع الناس به وحفظوه الصغار والكبار في نجد وفي غيرها، ودرسه أئمة الدعوة وشرحوه وبينوه، جزاه الله خيرا عن دعوة الإسلام. وهكذا قام بعده أبناؤه من أئمة الدعوة وأحفاده في الدعوة إلى التوحيد، صنفوا في ذلك المصنفات وشرحوا كتاب التوحيد، شرحه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وشرحه الشيخ سليمان رحمه الله الجميع، وهكذا سائر كتبه اعتنى بها أئمة الدعوة وشرحوها وبينوا غامضها، وحصل بذلك نفع كبير للأمة الإسلامية. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدع المؤلف البسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يبدأ كتبه ورسائله إلى الملوك والأمراء، كان يبدأ ذلك بالبسملة، فاقتدى المؤلف بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية في البسملة، والبسملة عليكم السلام ورحمة الله يبدأ بها للتبرك والاستعانة بالله عز وجل فيما يشرع فيه من تصنيف وغيره. اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، وهل هي آية من آيات الفاتحة، مع اتفاقهم على أنها بعض آية من سورة النمل. فذهب بعض العلماء إلى أنها آية من الفاتحة، وقال بعض العلماء ليست آية من الفاتحة. وذهب الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنها آية في بعض القراءات وليست آية من الفاتحة في بعض القراءات، وهذا لا مانع منه. وأما كونها آية من كل سورة افتتحت بها، الصواب أنها ليست آية من كل سورة افتتحت بها، لا كتبها الصحابة في المصاحف تبركا سوى ما جاء في سورة براءة، إنهم لم يكتبوا فيها البسملة لأنها سورة السيف، تناسب أن لا يكتب عليها. ومنهم من قال اكتفي بالسورة التي قبلها وكتبت فيها. وعلى كل حال الخطب في هذا يسير. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم أمر من العلم، يعني يا أيها القارئ لهذا الكتاب، يا أيها الطالب، اعلم علما واجبا عليك تعلم هذه المسائل. اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الأربع التي سيذكرها. فقوله اعلم أمر من العلم، واختلف العلماء في حد العلم، وأحسن ما قيل فيه أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فكل من أدرك الشيء على الوجه الذي هو عليه إدراكا جازما لا تردد فيه فقد علمه. وهو ضد الجهل الذي هو انتفاء العلم. العلم هو معرفة الشيء وإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازا، ومعرفة الحق بدليله. العلم هو معرفة الحق بدليله. وأما من عرف الحق لا بالدليل فهو مقلد ليس بعالم. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، لأن العلم معرفة الحق بدليله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذه المسائل الأربعة مسائل مهمة جديرة بالعناية والفهم، لأن معرفتها واجبة على المسلم. قال: الأولى العلم، والعلم كما سبق هو ضد الجهل وهو معرفة الحق بدليله. ثم قال: هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أصول المعرفة، هذه أصول العلم. معرفة الله بآياته ومخلوقاته، بآياته الكونية وآياته الشرعية وبمخلوقاته، لأن المخلوقات التي خلقها الله من أعظم البراهين الدالة على أن الله عز وجل هو خالقها سبحانه وتعالى، وأنه هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وأنه خلق الخلق ليستدل الناس بخلقه وآثار نعمته عليهم على أنه خلقهم لعبادته سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معرفة الله تكون بآياته الكونية وبآياته الشرعية وبمخلوقاته كذلك. ومعرفة الله تكون تتحقق بأربعة أمور: معرفة الله أنه موجود، وأن الله سبحانه وتعالى موجود ولا أحد ينازع في ذلك، فإن جميع الخلائق فطروا على وجود الله، وأن هذا الكون دل على وجوده، وأنه هو الذي برأه وخلقه. ولو تفكر الإنسان في نفسه لعلم أنه لا بد له من خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فلا بد لهذا الكون من موجد وخالق، وهو الله سبحانه وتعالى. وقد فطر الله على ذلك جميع الخلائق، ولم ينازع في ذلك أحد، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من غيره. معرفة الله في ربوبيته والاعتراف والإقرار لله عز وجل بأنه هو الخالق المنفرد بالخلق، وهو المالك المنفرد بالملك، وهو المدبر لشؤون عباده. هذه الأمور الثلاثة من أقر لله بها وأن الله منفرد بها فقد أقر لله بالربوبية. معرفة الله أيضا من جهة أنه هو المعبود دون ما سواه، لا يستحق العبادة أحد معه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا رجل صالح. العبادة حق الله، ولهذا خلقهم لا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه أصل معرفة الله، فمن عبد الله وأقر لله عز وجل بالعبودية وصرف جميع عباداته لله وتقرب إلى الله بما شرع، هذا عرف الله حق المعرفة. ومن أشرك بالله آلهة أخرى، فعبد النجوم والكواكب أو عبد الجن أو عبد الملائكة أو عبد الصالحين ودعاهم من دون الله واستغاث بهم وحلف بهم واعتقد أنهم ينفعون وأنهم يضرون، هذا ما عرف الله، بل هو جاهل ضال. معرفة الله أيضا تكون من جهة أسمائه وصفاته. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، وصف نفسه بصفات لائق بجلاله وكماله، بالغة من الحسن الكمال، وصف الله عز وجل بها نفسه وتمدح بذلك، كسمعه من سمعه أثناء على نفسه بأنه سميع بصير، وأنه خالق وأنه رازق وأنه محي وأنه مميت وأنه مستوي على عرشه وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، وأنه يجيء لفصل القضاء، وأنه يفرح ويغضب سبحانه وتعالى لوجه اللائق به، لا يشبه في صفاته شيئا من صفات خلقه، بل كل ما وصف الله به نفسه فهو لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وكل ما وصف به المخلوق من هذه الصفات فهو مناسب لحاله وعجزه وافتقاره، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يصف نفسه بما ظاهره التشبيه، لأن الله أعلم بنفسه وبخلق غيره، الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره من غيره سبحانه وتعالى، لا يصف الله أعلم بالله من الله، كما أنه لا يصف الله أعلم بالله من رسول الله. فالواجب علينا اعتقاد التنزيه في جميع ما وصف الله به نفسه، وأنه بالغ من الحسن الكمال، وأن الله عز وجل إذا وصف نفسه بصفة أو أثنى على نفسه بصفة أو تمدح بصفة فهذه الصفة التي تمدح بها لائقة بجلاله وعظيمه، لائقة بجلاله وعظمته وكبريائه، ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، لأن الله عز وجل له من العلم التام سبحانه وتعالى، علمه لا يعزب عنه شيء، فكل من اعتقد فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله نقصا وتوهم ذلك فهو مجنون ضال. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. فلما تنجست قلوبهم برس التشبيه، لما تأملوا هذه الآيات التي فيها إثبات الصفات لله من الاستواء والمجيء والنزول والضحك والفرح التي تمدح الله بها في كتابه أو في سنة رسوله وأثنى نبيه عليه بها، لم يعتقدوا التنزيه وأساءوا الظن بربهم، وأن الله وصف نفسه بما ظاهره النقص، فتحذلقوا وامتلأت قلوبهم برجس التشبيه، ثم دعاهم شؤم التشبيه إلى التعطيل، فأولوا هذه الصفات عن معانيها اللائقة بالله وصرفوها إلى ظاهرها بالمجازات المستكرهة والتحريفات والتأويلات، سموا تحريفهم هذا تأويلا حتى يروج، وصرفوا ظواهر من نصوص الكتاب والسنة عن معانيها اللائقة بالله إلى معان باطلة تضحك منها الثكلة، وظنوا ذلك تنزيها. وقال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فتصرفوا في بعض نصوص الصفات من الكتاب والسنة فصرفوها عن ظاهرها وأولوها تأويلا هو في الحقيقة تحريف، وفي بعض النصوص فوضوا وقالوا لا يعلم معنى ذلك إلا الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك عليه الصلاة والسلام. فلما امتلأت قلوبهم برجس التشبيه وأساءوا الظن بربهم اعتقدوا أن هذه الظواهر تقتضي التشبيه فأولوها وصرفوها عن ظاهرها كما أسلفنا، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا فضلوا ابتداء وانتهاء، ثم أيها الإخوة لا بد في هذا الباب الذي ضلت فيه طوائف من الخلق لا يحصون كثرة، إما بالتأويل الفاسد وهو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل، وهو المسمى عند أهل العلم بالتأويل اللعب لأنه تلاعب بكتاب الله، أو فوضوا معانيها وقالوا لا لا ندري معنى استوى على العرش، الله أعلم بمعنى ذلك، ولم يفوضوا الكيفية إنما فوضوا المعنى، فخالفوا طريقة السلف في البابين. فأولوا فليس التأويل لظواهر نصوص الكتاب والسنة من مذهب السلف، بل السلف أثبتوا المعاني لكن فوضوا الكيفيات، لأن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله، وأما المعاني فأثبتوها. فمن زعم أن طريقة السلف هي التفويض فهذا جاهل ضال. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنه يلزم على التفويض ثلاثة أمور كلها لا تجوز. اللازم الأول أن من فوض آيات الصفات وأحاديث الصفات يلزم على مقالته هذه تجهيل الرسول في أعظم ذلك. الثاني يلزم على هذه المقالة تكذيب القرآن، لأن القرآن أخبر بهذه الصفات من الاستواء والمجيء وغير ذلك. المحذور الثالث فتح الباب للزنادقة، لأن الزنادقة والفلاسفة إذا قيل لهم لا ندري ما معنى هذه الصفات فإنهم تأولوها وتكلموا فيها بالباطل، فكان في ذلك فتح الباب للزنادقة والفلاسفة. فعلى كل حال السلامة في هذا الباب اعتقاد أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة ليس فيها نقص ولا تشبيه، بل هي لائقة بجلاله وعظمته وكبريائه، لأن الله لا يشبه في شيء من صفاته صفات الخلق. فلا بد من اعتقاد أن هذه الصفات وهذه الأسماء لائقة بجلاله وكبريائه، لا بد من إثبات بلا تشبيه، ولا بد أيضا من تنزيه بلا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا السلامة من الحراف في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: ومعرفة نبيه. معرفة نبيه، النبي فعيل بمعنى فاعل، يعني منبئ أي مخبر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله، ويحتمل أن فعيل بمعنى مفعول، يعني منبأ من قبل الله، مخبر من قبل الله. وفعيل تأتي بمعنى مفعول، وتأتي فعيل أيضا بمعنى فاعل كثيرا. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة صدقه واعتقاد أن ما قاله عليه الصلاة والسلام جميعه صدق، جميع ما قاله صدق وحق. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا. كالرضا والغضب كلامه حق عليه الصلاة والسلام ووحي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الآيات. ومن كمال من معرفته كذلك أيضا من جهة صدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام، وهو أمين الله على وحيه، فهو عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به. وكذلك وأمينه على وحيه سبحانه، لا يكتم شيئا مما أمر بتبليغه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وكذلك التعرف عليه من جهة فصاحته وبيانه، وأنه أفصح خلق الله وأبينهم عبارة وأعظمهم منطقا عليه الصلاة والسلام. فليس هنالك بعد كلام الله ما هو أفضل وأجمع للخير وأفصح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلامه مجمل، كلامه مفصل عليه الصلاة والسلام، مبين واضح. وكان من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه أنه كان يعيد الكلمة 3 مرات حتى تعقل عنه وتفهم عنه، لكمال نصحه صلى الله عليه وسلم. ومن معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي واجبة على كل مسلم، أن يتعرف المسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم تصديقه في جميع ما أخبر به، وطاعته في جميع ما أمر به، إذا كان الذي أمر به واجب وجبت طاعته فيه، وإن كان مستحبا كانت متابعته فيما أمر بشيء، فإما يكون واجبا فتجب طاعته في ذلك وتحرم معصيته في ذلك، وإن كان طاعته وإن كان أمره في ذلك أمر استحباب فالأفضل للمسلم أن يفعل ذلك تحصيلا لكمال الاقتداء وطلبا للأجر والثواب والزلفى عند الله. تصديقه في جميع ما أخبر به وطاعته في جميع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. ولا يكفي هذا المعنى كثيرا. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، كل من أراد أن يعبد الله فإنه لا تصح له عبادة إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية الحاصل أن الدين ما شرع رسول الله، وكل ما لم يكن عليه أمر الله وأمر رسوله فهو بدعة في الدين لا يجوز التقرب بها إلى الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام الدين الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وأوحاه إليه، يتعرف عليه من جهة إيش؟ من جهة الأدلة. وفي هذا بيان أن دين الإسلام لا يؤخذ بالتقليد، لأن التقليد ليس من العلم في شيء، إنما يكون هذا العلم يكون بالأدلة، المعرفة الحاصلة تكون بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة لا بالتقليد ولا بقول الآباء والأجداد. Thank you.